بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا يوازي ويكافئ نعمك. يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله في رضاك، اللهم اجعله في رضاك، واجعله فيما تحب يا من لا إله إلا أنت، وسدد أقوالنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وبعد، بحول الله سبحانه وتعالى أقول بحول الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذه الليلة الكريمة في رسالة النفيسة. قد نوهنا ونبهنا على فضلها ومكانتها، وذكرنا بعض ما يتعلق بهذه الرسالة وشيئا من ترجمة مؤلفها عليه رحمة الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. ورغم أن المصنف عليه رحمة الله تعالى قد صنف كتابه الجامع وصدره بجمع نفيس في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو أوسع وأشمل من هذا الكتاب أو هذه المقدمة التي بين أيدينا. جعل في مقدمة كتابه الجامع مقدمة في عقيدة أهل السنة والجماعة هي أوسع وأشمل مما بين أيدينا، لكن الله سبحانه وتعالى يختص ما يشاء ويكتب لما يشاء القبول سبحانه وتعالى، فقد كتب القبول لهذه المقدمة أكثر من المقدمة التي كانت قد كتبها المصنف في كتابه الجامع، برغم أن تلك المقدمة كانت أشمل كما ذكرنا. وقبل أن نشرع في التعليق على هذه الرسالة، وكنا قد نبهنا على بعض المسائل في الدرس الماضي، نبهنا على بعض المسائل المهمة التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم حال دراسته في كتب العقيدة، فإن طالب العلم إذا لم ينطلق من أصول وثوابت فإن ما سوف يلقى عليه من العلم وما سوف يصغي إليه قد يكون فيه ضرر عليه، فإن العلم الشرعي هو نافع في ذاته، ولكنه قد يكون نافعا لأقوام دون أقوام. كما قال سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فيكون مفهوم المخالفة أنه للذين لم يؤمنوا لا يكون هدى ولا يكون شفاء، لا يكون هدى ولا يكون شفاء، فهو هداية للمؤمنين كما قال: قل هو للذين آمنوا. ولذلك ماذا قال المنافقون كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالعلم النافع هو الذي يورث خشية من الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي التنبيه عليه أن تعلم علم العقيدة إنما يعلم فضله ويعرف بمعرفة شرف هذا العلم، وكما يقول أهل العلم إن شرف العلم يعرف بشرف المعلوم. فإذا علمت أن العقيدة الإسلامية الصحيحة قد حوت أركان الإسلام الستة، قد حوت أركان الإيمان، قد حوت أركان الإيمان المعذرة، أقول إذا علمت أن العقيدة الإسلامية الصحيحة قد حوت أركان الإيمان الستة، ثم أضاف إليها أهل العلم بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع والأهواء، أضافوها إلى هذه الأركان الستة، وإلا فأصل كتب العقيدة إنما يكون مدارها على أركان الإيمان الستة، ثم أضاف إليها أهل العلم بعض ما خالف فيه أهل البدع والأهواء حتى استقرت كتب العقائد على ما تعرفونه اليوم من الكلام في أركان الإيمان الستة والكلام في بعض أصول أهل السنة وبعض ما خالف فيه أهل البدع، ويختمون كلام بالحديث عن ما عليه أهل السنة والجماعة من الأخلاق والمعاملات التي أخذوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما استقرت عليه كتب العقائد، ومثال ما خالف فيه أهل البدع لأهل السنة أن أهل البدع قد خالفوا أو أن بعض أهل البدع كالرافضة خالفوا في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد أهل السنة محبة الصحابة وتعظيمهم في كتب العقائد. ومثال ذلك قد خالف الخوارج في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، فأورد أهل السنة الكلام على في رسالة القرآن بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تعلم أن أصل الكلام على مسائل العقيدة إلا الأصل مداره على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك كان عليك أن تعلم يا رعاك الله أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن يهيئ لهم أمرين عظيمين: أولهما أن يحييه سبحانه وتعالى على الإسلام والتوحيد الذي خلق لأجله العبد، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الأمر الآخر العظيم فهو أن يحيي الله سبحانه وتعالى هذا العبد ويوفقه لأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مدار إيمان العبد يتحقق في هذين الأصلين العظيمين وهما التوحيد والاتباع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأرسله الله سبحانه وتعالى هاديا وبشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأرسله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه يهدي لنوره من يشاء، كما قال: يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك كان من الأصول العظيمة أن يعلم العبد أن مدار الفلاح والنجاح على التوحيد والاتباع، وذلك يكون بتعلم علم الكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء والمحدثات، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، إلى أن قال رحمه الله سبحانه وتعالى: فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا إصلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ولذلك أدرك سلف هذه الأمة عظم هذه النعمة، وفي ذلك يقول مجاهد بن جبر التابعي الجليل عليه رحمة الله تعالى: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. والأهواء، انتهى كلامه، والأهواء هي كل ما خالف الكتاب والسنة على غير دليل. وكلامه هذا أخرجه الدارمي وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق، والهروي البيهقي في الشعب، والهروي في ذم الكلام، وهو صحيح ثابت عنه. وأخرج اللالكائي والهروي عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. ولذلك لما قيل للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى: قال له رجل وهو يدعو له: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، يدعو له أن يحييه الله سبحانه وتعالى على الإسلام. فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: قال: والسنة. قال: والسنة. قيل: لا، أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام. قال: والسنة. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. فما أعظم أن توفق يا عبد الله لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توفق لما يحبه ربك سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أخرجه عنه الهروي في ذم الكلام. وكان الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى يقول: الاعتصام بالسنة هو النجاة. كان يقول: الاعتصام بالسنة هو النجاة. ولذلك نهى ربنا سبحانه وتعالى عن اتباع الأهواء المخالفة للكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه محذرا مخاطبا بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذا إن كان خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان سهل ابن حنيف رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي على الدين. كان يقول: اتهموا الرأي على الدين. وفي صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذا لفظ البخاري. وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من اتباع آراء الرجال وأهوائهم، فقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكان عبد الرحمن العنبري البصري عليه رحمة الله تعالى يقول: كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير. كان يقول: كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير. ومما ينبغي التنبيه عليه قبل خوضنا في هذه الرسالة أن تعلم يا عبد الله أن فهم الكتاب والسنة إنما هو مبني على فهم سلف هذه الأمة، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك أن خيرية الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، خيرية في العلم والعمل، فلذلك كانوا أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أعني في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الإمام الأوزعي عليه رحمة الله تعالى: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا فيه أولى بالحق منا، كانوا فيه أولى بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. أخرجه الهروي في ذم الكلام. ولذلك أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى أن أعظم الإيمان وخير الإيمان هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن آمن بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مهتد. وهذا قاله ربنا سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين كانوا يحقرون من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عن هذه الآية، قال: فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الهداية والشقاق والحق والباطل. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تعالى: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعلم، وما لم يجئ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. وكان أبو العالية رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: عليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا، يعني قبل أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في فضل اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ينبغي التنبيه عليه أن ذلك يكون أيضا باتباع سلف هذه الأمة من التابعين وأتباع التابعين، إذا لم يكن عندنا في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب اتباع سلف هذه الأمة من التابعين وأتباع التابعين، إشارة في ذلك فيما قاله صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ولعلي لا أطيل بعد هذه المقدمة، وإن كان الكلام فيما ينبغي تقييده وذكره من المقدمات لكتب الاعتقاد كثير وجليل، لكن حسبنا فيما ذكرناه. ونسأل المولى الكريم سبحانه أن يجعل في ذلك النفع والرشاد بحوله سبحانه وتعالى. ونأخذ شيئا من، لعلنا نعلق على شيء من المتن الذي معنا بحول الله سبحانه وتعالى. لعلك تقرأ إن شاء الله كي نعلق على المتن. تفضل، مشكورا مأجورا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما آتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد. طيب، حسبك الله، حسبك بارك الله فيك. طيب، ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى، رحمه الله سبحانه وتعالى بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ابتدأ الخلق بنعمته. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة نتحدث عنها باختصار بحول الله سبحانه وتعالى، فإن البداءة بالبسملة هي طريقة المؤلفين والمصنفين اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في بداية كل سورة من القرآن، وأيضا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفتح مكاتباته إلى عماله وإلى من أراد أن يدعوه، يستفتح ذلك بالبسملة، كما في كتابه إلى هرقل، وهو الذي كذلك صح أو جاء في القرآن، وهو الذي جاء في القرآن عن سليمان عليه الصلاة والسلام حين أرسل إلى بلقيس حيث قرأت كتابه وفيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على الله وأتوني مسلمين. وأما قوله بسم الله فكلمة بسم أصلها بإثبات همزة الوصل أو ألف الوصل أصلها بإثبات همزة الوصل بعد الباء، ولكن نبه أهل العلم ومنهم الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره على أن حذف الألف في الكتابة لأنه لا يظهر في النطق، لأنه لا يظهر في النطق، وقال رحمه الله وقيل إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، قال إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا ولأنه كثر استعمالها فاستخفوا حذفها، بخلاف قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، بخلاف قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق ونظائره، لأن هناك لم يكثر الاستعمال، لأن هناك لم يكثر الاستعمال، انتهى كلامه، يعني في قول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق في رسم المصحف الهمزة همزة الوصل بعد الباء في باسم مثبتة. قال بسم الله، والله هو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، وهو أعرف المعارف، وهو أعرف المعارف، وهو أصله الإله، وأصله الإله، كلمة الله أصلها الإله، كما ذكر ذلك الكسائي والفراء فيما نقله أبو جعفر النحاس عليه رحمة الله تعالى في كتابه معاني القرآن، وهو منقول عن سيبويه كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم، لكن تركت الألف في قولنا الإله، تركت الألف وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية، أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لاما مشددة الله هكذا. الرحمن هي على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، فهو ذو الرحمة الواصلة، أي الذي تصل رحمته إلى، أو الذي يوصل رحمته، الذي يوصل رحمته إلى عباده وخلقه. وأنت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكتابة والتصنيف فيكون المعنى بسم الله أصنف، يكون المعنى بسم الله أصنف، وإذا أردت أن تأكل فتقول بسم الله أأكل، أنت ما تذكر كلمة أأكل لكن تقول بسم الله، ولكن المعنى ما هو؟ المعنى بسم الله أأكل أو آكل. وإذا أردت أن تشرب فتقول بسم الله، ويكون المعنى بسم الله أشرب. وهذا على اختصار، وإلا فالكلام على البسملة فيه تفصيل، لكن بما أن الكلام على هذه الرسالة كما كان هو الاتفاق أن يكون شرحا للمبتدئين لا استطراد فيه، فنكتفي بما ذكرنا بحول الله سبحانه وتعالى على البسملة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى الصلاة من العبد للعبد أو على العبد، من العبد على العبد، هي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني على هذا العبد، أن يطلب من الله سبحانه أن يثني على هذا العبد، كما ذكر ذلك أبو العالية رحمه الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم تعني أو تتقرب إلى الله أو تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة سواء طلبنا أو لم نطلب من الله، أنت إذا طلبت من الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تطلب فالصلاة حاصلة في كل الأحوال، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة حاصلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكون معنى هذا الطلب أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد في هذه الصلاة وأن يزيد في الثناء على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال أبو محمد عبد الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، والحمد لله سبحانه وتعالى معنى الحمد في اللغة، معنى الحمد في اللغة أولا نقول هو ذكر محاسن المحمود، هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. وهذا من أصح ما قيل في تعريف الحمد، هذا من أصح ما قيل في تعريف الحمد. وهنالك تعريفات أخرى لكن عليها تنبيهات، ليس هذا موضع ذكرها والتنبيه عليها. فنقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. فأنت إذا حمدت الله سبحانه وتعالى ذكرته سبحانه وتعالى في محاسنه محبة له وتعظيما له سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، أي الذي ابتدأ الإنسان بخلق آدم عليه السلام، الذي ابتدأ الإنسان بخلق آدم عليه السلام. ونعمته يعني قوله بنعمته، قوله بنعمته هي بداءة خلقه، هي بداءة خلقه. فهو سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بأن أوجده وخلقه، وأيضا قد يكون المراد والمقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ على خلقه بالنعم قبل أن يكون لمخلوق على مخلوق النعمة، وهذا متوجه أيضا والله أعلم. والنعمة هي ما يحصل للعبد من خير الدنيا والآخرة، النعمة هي ما يحصل للعبد من خير الدنيا والآخرة. وأعظم النعم نعمة الإسلام والتوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في ذلك معاني، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والآلاء هي النعم. وقال صالح لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نوح يقول: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وصالح يقول: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال: وصوره في الأرحام بحكمته، أي خلقه في أحسن صورة أرادها سبحانه وتعالى، أي خلقه في أحسن صورة أرادها سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. وقال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما ينبه عليه هنا ما يحصل من بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى من عيبهم على خلقة بعض الناس، فتجد من يعيب على فلان من الناس بسبب اللون أو بسبب الشكل أو بسبب الطول أو العرض أو نحو ذلك مما هو قد خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا من الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وحسبك أن تعلم أن عيبك على المخلوق هو عيب على خالق هذا المخلوق، حتى ولو كان هذا المخلوق كافرا، حتى ولو كان هذا المخلوق كافرا. يقول: وصوره في الأرحام بحكمته، وصوره في الأرحام بحكمته. قلنا صوره أي خلقه في أحسن صورة في الأرحام، أي في رحم المرأة. الأرحام جمع رحم، أي في رحم المرأة. قال: بحكمته. قال: بحكمته، ولم يقل بقدرته، ولم يقل بقدرته. قال: صوره في الأرحام بحكمته. والحكمة، والحكمة أقول والحكمة هي من تمام أوصاف الرب سبحانه وتعالى وصفاته. أقول الحكمة هي من تمام أوصاف الرب سبحانه وتعالى، هي من تمام أوصاف الرب سبحانه وتعالى. وهنا المصنف، وهنا أقول المصنف عليه رحمة الله تعالى كما نبهنا قال: وصوره في الأرحام بحكمته، وصوره في الأرحام بحكمته. وذلك أن الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا علمت أن الحكيم هو ما هو ماذا؟ الحكيم هو الذي يقول ويفعل الصواب، وهو أيضا يراد به المحكم لما خلق سبحانه ولما أمر ونهى. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل الإنسان في هذه الخلقة، فجعل له البصر والسمع، وجعل رأسه في أعلى الجسد، وجعل رجليه في أسفل الجسد، وجعل له يدان أو يدين، جعل له يدين عن يمينه وشماله. هذا كله من حكمته سبحانه وتعالى. ومن تدبر في هذا التصوير الذي صوره ربنا سبحانه وتعالى علم حكمة ربنا سبحانه وتعالى الكاملة. قال: وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وأبرزه أي أظهره، أي أظهره إلى رفقه، يريد بذلك خروجه إلى الحياة الدنيا، خروجه إلى الحياة الدنيا. فإن ذلك رفق بالخلق، رفق بالخلق وبالعبد بعد ظلمات ثلاث في الرحم، بعد ظلمات ثلاث في الرحم. قال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وهنا قوله وما يسره له من رزقه معطوف على ما قبله، أي أبرزه إلى ما يسره له من رزقه، أي أبرزه إلى ما يسره له من رزقه، يعني كأنه يقول وأبرزه إلى رفقه وأبرزه إلى ما يسره له من رزقه. وقوله ما يسره أي إلى الذي يسره له، أي إلى الذي يسره له الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يسر الرزق لعباده، فهو الذي يسر الرزق لعباده، وهو الذي قال عن نفسه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. والله سبحانه وتعالى قد علم عباده علم الكتاب والسنة، وهي أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتعليم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما جاء تفسير ذلك عن سلف هذه الأمة، الحكمة هي السنة. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يعني الكتاب والسنة، فهذا التعليم هو الفضل العظيم كما قال وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال رحمه الله تعالى ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته، يعني أن الله سبحانه وتعالى أقول قول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونبهه بآثار صنعته، أي أرشده، أي أرشده بأن يجعل، بأن جعله متدبرا لما صنعه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقال سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة، أعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة. وقوله أعذر، وقوله سبحانه وتعالى أعذر، أي أنه قطع العذر، أي أنه سبحانه وتعالى قطع العذر عن هذا الإنسان فلم يجعل له عذرا بعد إرسال الرسل، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل جعل أولئك الرسل حجة له على خلقه وعباده، فمن بلغته دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كان ذلك حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة، أي على الألسنة جمع لسان، الألسنة جمع لسان، الألسنة هي جمع لسان، قال رحمه الله: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة، الخيرة أي المختارون، الخيرة هم المختارون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى من خلقه. لا، قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، الخيرة من خلقه أي المختارين من خلقه الذين اختارهم سبحانه وتعالى من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. قال رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، أي هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان بتوفيق منه، فهدى من هدى سبحانه بتوفيقه عز وجل، وأنه أضل من أضل بعدل منه سبحانه وتعالى لعلمه بما يقوم في قلوب العباد، فهو الذي كتب لهم وبين لهم طريق الرشاد والغي، فمن اتبع طريق الرشاد فهو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى بفضله، ومن اتبع طريق الغي ف فهو الذي أضله الله سبحانه وتعالى وخذله بعدل منه عز وجل. ولعلنا نتوقف هنا، وإن كنت أرجو أن نختم المقدمة بحول الله سبحانه وتعالى، ونأخذ بعض الأسئلة على عجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيما قلناه الهداية والنور والبصيرة والرشادة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلى وأعلم. إليكم هذا السائل يقول: هل معرفة معاني صفات الله سبحانه وتعالى تكون إلا من لغة العرب؟ طيب، بالنسبة لمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، فهي لا تقتصر على لغة العرب، ولكن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، تكون ضمن قواعد تحتاج إلى شيء من البسط، ولكن يجمعها أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأما الصفات فباب الصفات والإخبار أوسع من باب الأسماء، لكن الصفات لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت لنا وصفه، سواء كان في الكتاب أو في السنة، أو بما أجمع عليه أهل العلم مما استنبطوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا جامع هذا الأصل، ولكن هنالك مسائل تندرج تحت هذا الأصل وتحتاج إلى توضيح وبسط، لكن ليس هذا موضعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى يعني إثبات الجهة؟ طيب، هذا الأخ يقول: هل إثبات العلو لله سبحانه وتعالى يعني إثبات الصفة؟ نقول: بارك الله فيك، بالنسبة لإثبات العلو، وإن كنت أنا أجيب الآن على إجمال لأنه سوف يأتي معنا إن شاء الله، بالنسبة لإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، يكون على ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات مستو على عرشه. ولكن في الحديث على مسألة الجهة، هل يستلزم من ذلك إثبات الجهة أو لا؟ فنقول: إن لفظ الجهة لفظ مجمل، وإذا تكلمنا عن الجهة فنقول: إما أن يراد بالجهة أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، فهذا نعم هو معنى صحيح، وإما أن يراد بذلك ما يريده المتكلمون من قول، لكن يأتي إن شاء الله معنا شيء من التفصيل حول هذا المعنى. لكن عموما القاعدة عند أهل السنة بالنسبة للألفاظ الموهمة أنهم يجتنبون الألفاظ الموهمة، وإنما يصرحون باللفظ الذي دل عليه الكتاب والسنة، ويجتنبون الألفاظ التي توهم معنى باطلا, يجتنبون الألفاظ التي توهم معنى باطلا, والله أعلم. طيب السؤال الذي بعد المعذرة, السؤال الذي بعده. أحسن الله إليكم, هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض لفظي بالقرآن مخلوق؟ أما قول لفظي بالقرآن مخلوق, أما قول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا لا يجوز أن يقال, و بالنسبة لقول لفظي بالقرآن مخلوق هو أيضا من الألفاظ التي تحتمل المعنى الفاسد, تحتمل معنى فاسد, فإن حركات العباد مخلوقة, حركات العباد مخلوقة, والقرآن ليس بمخلوق. فإن أردت بأن حركاتك مخلوقة, إن أردت حركاتك أن حركاتك مخلوقة فذلك حق دل عليه الكتاب والسنة, كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون, والله خلقكم وما تعملون. أما بالنسبة إذا أراد أن القرآن مخلوق فهذا معنى فاسد وباطل مردود بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله, كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله, كلام الله غير مخلوق. والقاعدة كما ذكرنا عند أهل العلم, إذا احتمل اللفظ معنى باطلا ومعنى صحيحا فإن اللفظ يجتنب, و في ذلك يقول من قال من أهل العلم: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي, وإنما قالوا ذلك لأن من لم يصرح بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق هذا لا يصرح بهذا اللفظ لشيء في نفسه, وهذا يدل على سوء في الطوية, والله أعلم. لكن أنا يعني بما أن الأسئلة التي تتفضلون بطرحها هي متعلقة بمثل الكتاب, فأنا يعني أرجو أن تؤخر الأسئلة, أرجو أن تؤخر الأسئلة التي سوف يأتي معنا الكلام عليها, يعني لو نؤخرها في وقتها لكي تحصل الفائدة إن شاء الله أكبر ويكون فيها بسط, بخلاف ما لو تكلمنا الآن بشيء من الإجمال. لكن إن شاء الله تؤخرون لعلكم الأسئلة المتعلقة ب هذه المعاني إن شاء الله تأتي معنا ونعلق عليها بحول الله سبحانه وتعالى, والله أعلم. أحسن الله إليكم, هذا سؤال أخير. يقول السائل: ما هي أدلة المسح على الجوربين؟ فمن الناس من لا يصلي وراء إماما يمسح على الجورب, هل وهل المسح أفضل أم الغسل؟ طيب, بالنسبة للمسح على الجوربين هذا مما دل عليه الكتاب والسنة, مما دل عليه المعذرة, مما دلت عليه السنة, المسح على الجورب مما دلت عليه السنة, كما في حديث المغيرة بن شعبة في السنن, وفيه أن أو المعذرة حديث المغيرة هو ضعيف, حديث المغيرة في سنن أبي داود ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. أقول حديث المغيرة بن شعبة فيه المسح على الجوربين حديث اي نعم لا المعذرة اقول ورد عن المغيرة بن شعبة المسح على الجوربين والنعلين, ورد عن المغيرة بن شعبة في سنن ابي داود وسنن الترمذي انه مسح على الجوربين والنعلين، وهذا المعذرة صححه الشيخ الألباني. لكن الحديث أقول معذرة الحديث فيه مقال عند أهل العلم، فيه مقال عند أهل العلم. لكن بالنسبة للمسح، لكن بالنسبة للمسح على الجوربين فإنه ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وأيضا وارد عن عمر وجمع من السلف، وارد وثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو أمامة، وجاء أيضا عن علي أيضا، علي بن أبي طالب، جاء عن علي بن أبي طالب. والآثار لو تراجعونها إن شاء الله موجودة عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرها فيما أذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، ورد عن عمر وعلي وأبو مسعود الأنصاري وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الأنس ابن مالك، ورد عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، ورد عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. وسواء ثبت حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه زيادة الجوربين، الحديث هو أصله صحيح وأصله في الصحيح، لكن زيادة الجوربين هي التي تكلم عليها أهل العلم هل هي ضعيفة أو لا في حديث المغيرة بن شعبة في السنن. لكن عموما الحديث سواء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت حديث لفظ الجوربين في حديث المغيرة، لكنه ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا إذا كان هذا الأمر منتشر ومشتهر بين الصحابة فهذا دليل على أنهم أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عندي، فما يعني يمسح على الجوربين، يعني أبو حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى كان يقول بعدم المسح على الجوربين، والجورب يختلف عن النعل، الكلام الآن فقط على الجورب، الكلام فقط الآن على الجورب ليس على النعل، الأرجو أن ما يفهم الكلام أننا المسح على الخفين أو المسح، لا حدث عن الجوربين، المسح على الخفين أو المسح، لا الكلام عن الجوربين فقط. أقول بالنسبة للمسح على الجوربين كان في بداية أو كان طيلة حياته ينكر المسح على الجوربين، كان ينكر المسح على الجوربين، لكنه في مرض وفاته قال بالمسح الجوربين، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي حنيفة أنه في مرض وفاته دعا بماء فتوضأ ومسح على الجوربين، فتوضأ ومسح على الجوربين.